وبدأ بأل، وأل هذه تفيد العموم، بشرط أن يكون المعرف بها، أن يكون التعريف بها لغير العهد، أن يكون التعريف بها لغير العهد. وإن قلت ما العهد، قلنا هو المعين المقصود المعروف عندك. فإذا قال قائل ادعو الزميل وهو يريد بكرا أو عمرا، أو قال ادعو الزملاء وهو يريد فصلا معينا من فصول الدراسة من المدرسة، فهل هذه العهدية أو تعميمية؟ لا، عهدية. هنا عهدية، هنا عهدية. ولو قال آخر وسعوا للرجل، أكرموا الرجل، وهو يريد محمدا أو أحمد أو عمر، فهذه عهدية أم تعميمية للجنس؟ عهدية، هذه لا تفيد العموم. فإذا ال التي تفيد العموم ضابطها هي ال الاستغراقية، الاستغراقية التي تفيد الجنس، تفيد الشمول، وضابطها أو علامتها أن تصلح كل مكانها، أن تصلح كل مكانها. فإذا قال قائل أكرم الجار وأرفق بالمسكين وأكفل اليتيم، فهذه هل هنا استغراقية أم عهدية؟ استغراقية، إذن هذه تفيد العموم، وإفادتها العموم تكون في المفرد، مثل المسلم أخو المسلم، للجار حق على جاره، للجار حق على الجار، على جاره. والمثنى لغير العهد كقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الشاهد المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهنا يريد كل المسلمين ولا يريد شخصين معينين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا، حديث. والجمع مثل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأل تفيد الكل في العموم. شطر بيت الأخير، الجمع والإفراد بينا وزدنا المثنى، لكن متى تفيد العموم؟ إذا كانت لغير العهد. ولهذا الأصوليين يقولون من صيغ العموم المحل بغير المحل بأل إذا كان لغير العهد مفردا أو مثنى أو جمعا، وقد مضت الأمثلة.